هذا الاسمراني سلب عقلي وخذاني جمال رباني وبد ما لا حل ما لا حل. الله على جماله فتن قلبي دلاله والناس به والله تضرب مثال. أموت أنا في سمارة يشعل النيثارة أموت أنا في سمارة يشعل النيثارة جمال ما يتجارى ولا له مثل ما لحل. هذا الأسمراني سلام عند خداني جمال رباني أبد ما لحل وما لحل. سمر سمارة خمري سلبني كيف مدري لهي شرح صدري وروح الزعل. يا سمر سمر سحرني لونه يمشي على هونه والموت في عيونه بلون العسل. دخيلك يا ابو سمرة تطفي بقلبي جمرة ما لحل. هذا الاسمراني سلام عند خداني جمال رباني أبد ما لحل ما لحل. أموت أنا في سمارة يشعل النيثارة جمال ما يتجارى ولا له مثل. سمارة شي خيالي يفتن ولا يبالي ما يغيب عن بالي مهما حصل سمارة سمارة شكل ثاني له نجدي أو يمالي ولا هو ضبياني ولا له شكل. هو من هالدوحة بديت أنا الحشا والروح وقلبي محل ما لحل ومن هالدوحة.